لم أرى بأسا أن أجعل له إسنادا، يعني هو الذي يضع له إيه إسنادا عشان كلام حسب. فلذلك كان يحدث بموضوعات، يعني يقول أنا أكذب له لا أكذب إيه، ويؤول هذا إيه الكلام. وقد قتل في الزندقة وصلب، وقد تقدم لهذا القسم أمثلة كثيرة. ده الأمر الإيه الأول، وهو إيه، وهو أنه نظر إلى الشريعة بعين النقص ولم ينظر لها بعين الإيه كمال. أما الأمر الثاني أنه يوقن أنه لا تضاد بين إيه لكن إن لم يوقن حيجعل ذلك يرد أخبار إيه صحيحة لعدم يقينه فيضل. وأما الأمر الثاني فإن قوما أغفلوه أيضا ولم يمعنوا النظر حتى اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة، فأحالوا بالاختلاف عليها تحسينا للظن بالنظر الأول. وهذا هو الذي عاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج، حيث قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فوصفهم بعدم الفهم للقرآن، وعند ذلك خرجوا على أهل الإسلام إذ قالوا لا حكم إلا لله وقد حكم الرجال في دين الله. ثم بين لهم حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معنى قول الله تعالى إن الحكم إلا لله على وجه أذعن بسببه منهم 2000 أي من 4000 كده، أو من رجع منهم من الحق، وتمادى الباقون على ما كانوا عليه اعتمادا والله أعلم على قول من قال منهم لا تناظروه ولا تخاصموه فإنه من الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. فأخذوا ذلك وتركوا إيه مناظرته. فتأملوا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القرآن، ثم لم يزل هذا الإشكال يعتري أقواما حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث وتدافعت على أفهامهم فجعجعوا به قبل إمعان النظر. جعجعوا ها يعني يقعد يتكلم ها يعني كلام فاضي ده اللي احنا بتقول ايه تجعجع ها. وذكر من هذا أمثلة ان هم ايه يعني يأتوا بالآيات التي ظاهرها التعارض ولا يوفق بينها ويضلوا بسبب ايه بسبب ذلك. يعني للنقطة اللي بعدها النوع الثالث اللي هي بقى تحسين الظن، مش كده؟ تحسين الظن بالايه بالعقل وتقديمه على الشرع. النوع الثالث ان الله جعل العقول في ادراكها حدا تنتهي اليه لا تتعداه وفوق كل ذي علم عليه. فكل جعل للعقول حد، خلاص انت ليك حد واللي بعدك ليك حد لغايه لما يعني افقه الخلق له ايه له حد، وفوق هذا علم الله عز وجل. ان الله جعل العقول في ادراكها حدا تنتهي اليه لا تتعداه ولم يجعل لها سبيلا الى الادراك في كل مطلوب، مش كل حاجه بتفكر فيها بتوصل لها. وده من ابتلاء الله عز وجل ايه لعباده ان لعقلك قدره محدوده. ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في ادراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، اذ لو كان كيف يكون، يعني لو كانت العقول تدرك ما كان وما يكون وما لا يكون كيف يكون لاستوت مع ايه مع الباري سبحانه وتعالى. فمعلومات الله تعالى لا تتناهى ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. طيب، فجعل الله تعالى للعقول في ادراكها حدا تنتهي اليه لا تتعداه، ثم انقل بعد ذلك وجه اخر، وهو ان العقل لما ثبت انه قاصر، هو قاصر ولا لا، انه قاصر الادراك في علمه بما ادعى علمه، لم يخرج عن تلك الاحكام الشرعيه التي زعم انه ادركها بامكان ان يدركها من وجه دون وجه وعلى حال دون حال، عشان هو حسن الظن بعقله يقول انه ادرك، فممكن يكون ادركها من وجه ايه دون وجه او ادركها في حال دون ايه دون حال. فالانسان وان زعم في الامر انه ادركه وقتله بحثا وعلما لا ياتي عليه الزمان الا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل فاتته. فالانسان وان زعم في الامر انه ادركه وقتله علما لا ياتي عليه الزمان الا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك. كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم، ولا بذات دون صفة، ولا فعل دون حكم. فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية، أي دعوى استقلال العقل في الإيه في الأحكام الشرعية، وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد. لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال البتة حتى يستظهر في مسألته بالشرع إن كانت شرعية، لأن أوصاف الشارع لا تختلف فيها البتة.

الخطأ والخروج عن صوب العلم الحاكم، فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطأه، لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولا ثم إلى مخالفة متبوعه، لأنك ستجد الأئمة جميعا يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فضربوا به عرض الحائط، فهو حيث مخالف لمتبوعه ومخالف لإيه للأدلة إذا تعصب لقول إيه إمامه إذا تبين له خطأ لإيه الإمام. أما خلافه للشرع فبالعرض، يعني يقول يعني هنا قال إيه فيما لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولا ثم إلى مخالفة متبوعه ثانيا. أما خلافه للشرع فبالعرض، يعني ممكن نقول خلاف المتبوع بالشرع على سبيل العرض على سبيل الفلت إن غير معصوم، ولو نبه لإيه لتنبه. وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرع الاتباع، لا هذا بيتكلم عن المتبوع مش عن الايه عن التابع، لا عن الايه عن المتبوع. اما خلافه للشرع فبالايه فبالعرض، قد يكون باعراضه عن ايه عن ادلة الشرع وعن الصواب وان التعصب اعمى. واما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع، لان كل عالم يصرح او يعرض بان اتباعه انما يكون على شرط انه حاكم بالشريعة لا بغيرها، فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه بالتصميم على إيه؟ على التقليد، لأنه هو بيقول له اتبعني طالما أني إيه؟ مقيد بحكم الشريعة، إذا تبين لك أن حكم الشريعة يخالف قولي فاترك قولي، فهو أيضا خالف إيه؟ متبوعه بذلك. طيب بس ويضرب لذلك أمثلة واضحة مش لا نحتاج إليها. اقلب الصفحات لغاية صفحة 872 عندي 872 عندي. ها فقرة فالحاصل مما تقدم بعد ما ذكر الأمثلة العشرة 540 في الطبعة الثانية بعد ما ذكر الأمثلة العشرة فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال، ها لأن هم مش غاية، هم وسيلة لمعرفة الايه الحكم الشرعي. وما توفيق إلا بالله، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. ثم نقول إن هذا مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى سيرهم أو من سار سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علما يقينا. ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنزعوا في الإمارة حتى قال بعضهم أو بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأئمة من قريش أذعنوا لطاعة الله وإيه ورسوله، ولم يعبأوا برأي من رأى غير ذلك، يعني لم يقدموا هواهم واتبعوا ليه واتبعوا شر لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء الرجال. طيب لغاية آخر سطرين في الكتاب خلاص هو فصل. إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وصايتهم بل بهم يتوصل إليه، وهم الأدلة على طريق انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله المؤلف رحمه الله تعالى. يعني كده انتهى تلخيص الباب الايه العاشر من البدع الحولية، سنكتفي بايه بهذه الاصول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم اسئلة ربنا يسر ان شاء الله، ربنا يسرها ان شاء الله. السلام عليكم.